قال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمدان. والحق أن العرش قد، ومع ذلك نقول إن هناك مخلوقات قبل العرش، لأن الله لم يزل إيش ولا يزال فعالا لمن يريد. وهذه مسألة يعبر عنها بالتسلسل، تسلسل الحوادث، وأظنكم قرأتم منها شيئا في دروسكم الماضية، أليس كذلك؟ عجيب يا جماعة، موجود في شرح الطحاوية يعني المسألة أو الثالث ما أدري، لكن على كل حال هو موجود في شرح الطحاوية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.